لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآيات من سورة التوبة من الآية 56، وهي تواصل الكلام عن المنافقين وفضائحهم. فبدأت الكلام عنهم حينما ذهبوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا في غزوة تبوك. وسبق أن بينا أن هذه الآيات معظم السورة الكريمة تتكلم عن هذه الغزوة، غزوة تبوك، تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن المؤمنين وتتكلم عن المنافقين. فتكلمت عنهم في شأن الاستئذان، استئذانهم والاعتذار عن الخروج للجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمت عن كيد المنافقين للمؤمنين، وأن المؤمنين يتوكلون على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ثم هذه الآيات التي بين أيدينا تواصل حديثها عن إنفاق المنافقين، الإنفاق، إن المال، الفلوس، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. طب ليه؟ قال إنكم كنتم قوما فاسقين. طب ما هو الفاسق ده ممكن يبقى كافر وممكن يبقى إيه؟ مسلم بس عاصي بيرتكب كبائر. لا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إيه؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم إيه؟ كارهون. طيب كفروا بالله وبرسوله دي كفاية، هم إيه؟ ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، هو بيصلوا إيه الصلاة يصلوا ليه؟ ولا ينفقون إلا هم كارهون، ينفقوا ليه مدام كفروا؟ قال لك إن الحاجات دي توصلتهم للكفر والعياذ بالله. ولذلك ربنا بيرد على المغترين بهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم إيه؟ وهم كافرون. تمام؟ طيب هنا الآيات اللي معانا النهاردة بتواصل كشف فضائحهم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم. وسبق إن احنا اتكلمنا عن قضية الحلف الكثير عند المنافقين خاصة في هذه السورة، السورة الكريمة، 6 مرات يحلفون، سيحلفون، يحلفون لكم، يحلفون بالله، واخد بالك؟ 6 مرات. تمام. وبعدين في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، خد بالك، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شو بقى الغرض من اليمين عندهم إيه؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. في سورة المجادلة ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا ها إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. خدت بالك هم بيحلفوا ليه؟ أولا هم بيحلفهم من باب كاد المريب أن يقول خذوني. هو أنت لو صادق محتاج تحلف؟ مش محتاج تحلف. أمال اللي بيحلف ده بيحلف ليه غالبا؟ عشان بيكذب. وكمان كل ما حلف كثير كل ما تعرف أنه هو بيكذب كثير. خدت بالك وذكر ربنا عز وجل قال إيه؟ ولا تطع كل حلاف مهين. اللي عمال يحلف على طول ده والله والله والله ما حصل، والله والله وإيه يا عم في إيه؟ خدت بالك منفحش. ومن الذين لا يكلمهم الله من قيامته ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. المنفق سلعته بالإيه؟ بالحلف الكاذب. خدت بالك؟ فبالتالي هم بيحلفوا كتير وفي الحقيقة هم كاذبون. طيب ليه ليه ليه ليه, ليه بيحلفهم؟ عشان خايفين على نفسهم، خايفين ان هو يعني بيكذب ومنافق ويبطن الكفر فيداوي ده بانه ايه يحلف. شوف حتى الآية اللي معانا دي كمان بتبين ده اكتر. ربنا عز وجل يقول يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قاموا إيه؟ يفرقون. يحلفون بالله إنهم إيه؟ يعني لا منكم. إحنا معاكم يا جماعة، إحنا مسلمين زيكم، إحنا مؤمنين زيكم، إحنا بنصلي بنصوم زيكم. طب إيه الداعي؟ هل مرة من المرات حلف أبو بكر أنه منا؟ هل حلف عمر أنه منا؟ هل حلف عثمان؟ هل حلف مؤمن صادق أنه منا؟ ما فعل مؤمن صادق من ذلك. هم اللي عمل ده مين؟ المنافقون. ليه؟ لأن هم ليسوا منا في الحقيقة. لو كانوا منا ما كانوا في حاجة إلى الحلف. طيب يحلفون بالله إنهم لمنكم. من دي بتفيد التبعيض، بس التبعيض ده يا جماعة بيكون للكم وبيكون للصفات. خدت بالك؟ بيكون للكم وبيكون للصفات. ازاي يعني ايه؟ اكلت من الرغيف ثلثه، يبقى من هنا تفيد جزء جزء من الرغيف. خدت بالك؟ طيب اكلت من الرغيف ساخنا وصف، فهنا يحلفون بالله انهم لمنكم أي متصفون بالإيمان مثلكم. خدت بالك؟ وبعدين ويحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم. مين اللي بيرد كده؟ ده ربنا مقلب الايه القلوب. مش بقول لك الصورة دي اسمها صورة ايه؟ الفاضحة. فضحت ما في قلوب المنافقين وما هم منكم. طب يا رب السؤال، طب هم مش مننا، ليه بيدعوا ان هم مننا وبيحلفوا كمان؟ اللي جاب ايه؟ ولكنهم قوم ايه؟ يفرقون. يعني يفرقون يخافون خوفا شديدا. الفرق ده يعني خوف شديد. طب خايفين، خايفين من ايه؟ خايفين من المؤمنين انهم يقتلونهم، خايفين من الاسلام ينتشر وبالذات ما يبقالهمش دور. كل ما حاجة تنتشر في الإسلام، كل ما يحصل نصر الإسلام والمسلمين يتغموا أكتر. خدت بالك؟ السؤال ما الذي جبرهم على ذلك؟ إيه بقى اللي خلاهم يعني يقولوا إنهم مننا ويحلفوا بالله وخايفين ليه؟ خدت بالك؟ من أجل المساكن. من أجل إيه؟ المساكن. إن هم قاعدين في بيوتهم واخد بالك وما يقدروش يسيبوها. لو سابوها يروحوا فين؟ عشان كده ربنا قال لو يجدون ايه ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم ايه يجمعون. الملجأ اللي هو الحصن او المكان الذي يلجؤون فيه يحتمون فيه. طيب او مغارات، المغارات جمع مغارة والمغارة في الجبل وهي اكبر من الغار قليلا، خلاص تكفي لدخول الإنسان فيها. أو مدخلا، أو مدخلا، قرأتيه. إيه المدخل أو المدخل؟ اللي هو السرب في الأرض، ينزل تحت نفق تحت الأرض، خدت بالك؟ يداري نفسه فيه، خدت بالك؟ تفسير ده قاله ابن عباس وقتادة رضي الله عن الصحابة جميعا، ورحم الله التابعين وأتباع التابعين، ونحن معهم بمنه وفضله، اللهم آمين. واخدين بالكم يا جماعة؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه. يبقى لو دي أداة شرط، يجدون فعل الشرط، لولوا جواب إيه؟ الشرط. وهم يا جماعة يجمعون، يا يعني يجمعون، يسرعون سرعة فائقة، خدت بالك؟ يسرعون سرعة فائقة، خدت بالك؟ من جمح الفرس إذا خرج من القيد، خرج من القيد بتاعه بيجري بقى، محدش إيه عارف يجيبه، خدت بالك؟ ثم يقول الله عز وجل يواصل فضائحهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات. دايما بنأكد أنه ومنهم، ومنهم في سورة التوبة المقصود بها مين؟ المنافقون، سواء كان الكلام عن أشخاص أو عن أصناف، يعني في مجموعة بتتصف بإيه؟ بصنف معين، وفي أشخاص، واخد بالك؟ فأنا أقول ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني من المنافقين مجموعة يلمزونكم في الصدقات. يعني يلمزون في الصدقات، اللمز هو الطعن والعيب، ابداء العيب والتنقيص والاستهزاء والتهكم والدعاء الباطل. يلمزك في الايه؟ في الصدقات. ازاي في الصدقات؟ اي في شأن الصدقات او في توزيع الصدقات. ومنهم من يلمزك في الايه؟ في الصدقات. خدت بالك؟ زي ذو الخويصرة، حصل معه موقفين، موقف بعد غزوة حنين، وموقف لما جاءت مذهبة من المدينة وأمر الرسول بتوزيعها، فوزعت على أربعة من الصحابة تأليفا لهم. فقال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد، خدت بالك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يقتل، قال رسول الله: دعني أقتله إنه منافق. قال: لا يا عمر، إن له ناسا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وإنهم ليمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمية. اللي هم مين يا جماعة؟ الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إيه؟ كلاب أهل النار، كلاب أهل النار لهم الخوارج دول. ومع ذلك جماعة لا نكفرهم، انتبهوا، لا نكفر الخوارج كأشخاص. ممكن بعد ما بعض ما يفعلونه يكون كفرا، لكن كأشخاصهم جمهور الأمة على عدم تكفير الخوارج بأشخاصهم، أخذ بالك؟ طيب، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات. طيب بعدين سكتهم إزاي دول؟ فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم إيه؟ يسخطون. يعني إيه؟ تديله أو تعطي المنافقين منها، تمام، يرضوا، خدت بالك؟ وإن لم يعطوا منها إذا هم مخدوش أو أقربهم أو الناس اللي منهم، ها؟ إذا هم إيه؟ يسخطون. يقول لك إيه ده؟ هو دي عدل في التوزيع؟ هو ينفع توزع الصدقة في رعاة الغنم من الأعراض، ها؟ والأولى أنها توزع على الفقراء والمسلمين، الفقراء والمساكين. هو بيقول كده ليه يا جماعة؟ بيقول كده عشان هو عاوز، خدت بالك؟ فما خدش، فبالتالي بيطعن في الأمر، لكن لو خد هيسكت. فإن أعطوا منها إيه؟ رضوا. رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، خدت بالك؟ طيب، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. دول يا جماعة أرحم من الوضع الحالي اللي احنا فيه النهاردة. النهاردة لما تيجي توزع صدقات، فإن أعطوا منها في الحقيقة لا يرضوا، اللي خد عاوز أكتر، يتبنتم يا كده ملتحين ضلالية وحرامية، وبنيتوا بيوتكم من الفلوس دهيت، وجبت عربية وجبت مش عارف ايه، وانت بتديله وانت بتديله. انا جماعة عمري ما شفت حد التزم بالدين بسبب الصدقات. يعني مثلا ايه، انت بتوزع الصدقات، بتاخد مثلا من بتاع ده الزكوات من الناس او الصدقات من الناس، بتوزع عن طريق جمعية خيرية او غيره، خدت بالك؟ وتلاقي الناس ايه يعني تسخط عليك، اللي خد ساخط عليك اكثر مما لم ياخذ، ممن لم ياخذ. ده واقع مشاهد. وموضوع الصدقات دي يعني جر علينا الويلات تلو الويلات تلو الويلات، ولا يسعنا ان نتخلى عنه ايضا، لانه من فروض الايه، من فروض الكفايه. مش معنى كده ان احنا بنتاذى بسبب الصدقات، او الناس اللي بياخدوا من الصدقات عندهم طمع الا من رحم الله طبعا، وبالتالي لو خد شويه مش شبعان، ولو ما خدش مش عاجبه كده كده مش عاجبه، واخد بالك؟ فبالتالي احنا ما لناش دعوه، يعني لعل ده ابتلاء لنا عشان زياده الاجر، بس احنا عندنا خلل كبير برضه، عشان برضه ناخد بالنا ونبص فيه. مش الناس اللي بتاخد بس اللي عندها خلل، احنا كناس بنسعى في هذا، احنا عندنا خلل ان احنا فين الضوابط الشرعيه بتاعتنا، خد بالك؟ وبعدين فين الشفافيه، خدت بالك؟ فين الكلام ده كله؟ تبص تلاقي ان ان ان بلاوي بتحصل بسبب هذا الامر، بلاوي كتيره جدا بتحصل بسبب هذا الامر، بسبب السريه التامه اللي بتضيع خير كتير جدا، بسبب عدم الانضباط بالشرع الا من رحم الله، بسبب جشع بعض الذين ياخذون الصدقات. أسباب كتيرة جدا في الحقيقة بتدعو إلى هذا، والسلبيات كتيرة جدا. لكن برضك أكرر، هذا ليس مبررا لنا أن نترك هذا العمل، لكن فقط نضبطه بالضوابط الشرعية. يا أخي نتعلم من النصارى، أقول لك إيه بس، نتعلم من النصارى. النصارى وهم بيتصدقوا وبينفقوا وعاملين جمعيات تنصيرية بيسموها التبشير، واخد بالك؟ بس الصدقة بتاعتهم والإنفاق بتاعتهم بيؤدي لإيه؟ إلى تنصير من يأخذون، يتنصر. طيب مين فينا بسبب الصدقة جاب حد يصلي في المسجد، جاب أسرة كده فقيرة بتاخد صدقة بتاخد زكاة ومكانوش بيصلوا، وجم صلوا في المسجد بسبب الايه؟ بسبب الصدقة. مين فينا جاب واحدة متبرجة كانت بتاخد الصدقة وتحجبت بسبب الصدقة، واخد بالك؟ مين خد من ده كتير؟ أنا ما شفتش ده في حياتي اللي أنا عشتها كلها، شفتش ده، مشفتش ان حد اتصلح واتغير للاحسن بسبب انه بياخد صدقات، بل بالعكس ربما البعض يزداد حقدا عليك، يزداد حقدا عليك، وياخذ ولا يشبع، وان اعطيته سبك، وان لم تعطيه ايضا سبك. واعتقد ان حضراتكم كلكم لامسين ده، خدت بالك؟ يعني مش عاوز اقول المنافقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اهون من ايه، من منافقي زماننا الآن، إن هم كانوا إيه؟ إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا مسخطون. النهاردة لا، هم سخطين سخطين على كل الأحوال، تعطيهم أو لا تعطيهم هم ساخطوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكم جر علينا هذا الأمر من مشاكل لا حصر له، سواء مشاكل مالية أو مشاكل نسائية أو الصدود عن الدعوة أو تنفير أو تشويه لصورة الدعوة. ما شفناش خير من الموضوع ده إلا أنه هو فرض كفاية ربنا أمرنا به، أن احنا نسد هذه الثغرة فقط، ولن نقصر فيها ونتحمل. بس ننضبط بالضابط الشرعي عشان ما نبقاش احنا مشاركين في الفتنة، عشان احنا ما نشاركش في الفتنة. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو أنهم، لو دي أداة الشرط، فعل الشرط إيه؟ رضوا. فين جواب الشرط؟ مش مذكور، مش مذكور صح؟ لكان خيرا لهم. ده جواب الإيه؟ ده جواب الشرط. ولو أنهم رضوا كل ده لكان خيرا له. إنما شوف الآية ما جابتش جواب الشرط. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا، يعني ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لله راغبون، فين جواب الشرط؟ فيش. تقولك لوضوحه، ماشي. طيب رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هو ربنا اللي اداهم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها، ربنا هو اللي رزق والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي باشر العطاء. خدت بالك؟ سواء بيده او بالتشريع الذي اوحى الله به اليه. يعني لو قلنا مثلا اتاهم الله اذا كان رزقهم والرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه، او ما اتاهم الله اللي هو القران ورسوله اللي هي السنه. خدت بالك؟ ولو انهم قالوا حسبنا الله، يعني حسبنا يعني كافينا، كافينا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. خدت بالك؟ برضو تاني، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لله راغبون. لو أنهم قالوا ذلك بدل السب والشتم واللعن لكان إيه؟ لكان خيرا لهم. طيب نرجع برضو ورا سنة كده، هم بيحلفوا ليه انهم لمنكم؟ لان طبعا اتفضحوا في الشويه اللي فاتهم، خدت بالك، ان هم قالوا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك، ولكن ما سيحلفون بالله لو استطعنا لخدنا معكم. وكان في ناس اقل منهم استطاعه ومع ذلك خرجوا، ودول مستطيعون استطاعه كبيره جدا، عندهم الزاد والراحله، خدت بالك، والتجهيز كله، وما طلعوش. طيب وبعدين كمان هم استاذنوا انهم لا يخرجون لتبوك، الجد بن قاسي يقول صلى الله عليه وسلم اني رجل ايه ما علم الناس رجلا اشد يعني ايه فتنه بالنساء مني، وانا اخشى على نفسي من بنات بني الاصفر، فاذن لي. اذن له النبي صلى الله عليه وسلم، اعرض عنه واذن له، واخد بالك؟ فبلويهم كثرت، فهم حاسين ان المسلمين واخدين منهم موقف، حاسين ان هم اتفضحوا عند المسلمين، فبالتالي عاوز مفكر لما يحلف هيمسح الفضيحة. لا، احلف ان شاء الله تاكل المصحف اكل خلاص، وان سترت امام الناس فانت مفضوح عند رب الناس، عشان كده بيحلفوا. تمام. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، وقالوا دي يا جماعة هم قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا ولا لا؟ الله يسامحكم. ولو يا جماعة، ولو قالوا، لكن هم لم يقولوا. هم لما يقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ايه المشكلة عندهم كده؟ كده ما فيش مشكلة، لكن هم لم يقولوا. يقول لك ولو، يبقى وقالوا دي معطوفة على ايه؟ على ما قبلها اللي هي رضوا، رضوا وقالوا. لو انهم رضوا، لو انهم قالوا، لو، واخد بالك؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لله راغبون، لو فعلوا ذلك لكان إيه؟ لكان خيرا لهم. تمام؟ طيب تأتي الآية التي بعد ذلك، قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل. ايه المناسبة بين ده وده يا جماعة؟ الآيات كلها بتتكلم عن المنافقين، وبعد الآية دي هيتكلم عن المنافقين تاني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، واخد بالك؟ ومنهم ما يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي هو أذن. الكلام ويقولون هو أذن. يعني الكلام كده عن المنافقين كله. إيه بقى اللي حط دي في النص؟ إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها. دي يا جماعة في الحقيقة رد على كلام المنافقين السابق. أنتوا معنا؟ هم عاوزين إيه المنافقون؟ خدت بالك؟ عاوزين يأخذوا هم الإيه؟ الصدقة هم. واخد بالك؟ وعاوزين أقاربهم هم اللي ياخدوا الصدقة. فهل هؤلاء يستحقونها؟ جاءت الآية اللي معانا تبين إن لا، الصدقة دي لها مصارف 8 هي اللي تستحقها. تمام كده؟ طيب، ومنهم من يلمزك في الصدقات. يعني يلمزك في الصدقات يعني لما يشوفك تدي حد، ودي واضحة جدا اليومين دول كمان للأسف الشديد موجودة جدا. أما يشوفك تدي حد وما تديلوش، لو هو بيديله من جيبه هيبقى أهون من الغضب اللي هيبقى فيه. يقول لك ليه تديلهم ليه؟ ده دول ما يستحقوش، ده في غيرهم أولى، ده في فقراء ومساكين، ده في كذا ده في كذا. هل هو بينصح لله؟ لا. امال بينصح عشان ايه؟ عشان ياخد هو، حاسس ان هم لما ياخدهم يبقى هو مش واخد. وحتى لو هو اخده وهم اخدهم هيقلل نصيبه، لو هم ما اخدوش كان هياخد هو اكتر. واخد بالك؟ فمش قادر يقولها. فبقول لك ازاي دول ياخدوا؟ دول ما يستحقوش، ده عندهم ارض، ده عندهم بيت، ده عندهم غير، ده عندهم فلوس في البنك، ده عندهم مطلع اشاعات على الناس ومتضايق وهيموت ويروح يتعارك. يا جماعه بيروح يتعارك مع الاخ اللي بوزع عشان ازاي تدي الناس دي، الناس ما تستحقش. وهو في الحقيقه زعلان عشان هو مفكر دي كانت جايه له وفي السكه هم خدوها من النص. هو مفكر كده. خدت بالك؟ فدي مصيبه. دي يا جماعه من علامات النفاق والعياذ بالله، من علامات النفاق. فربنا بيرد، خدت بالك، على ذو الخويصره، وبيرد على الجماعه المنافقين دول، يقول لهم روح نفسكم. ده حتى مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي بوزع، ده مين اللي بوزع؟ ربنا. ربنا هو الذي قال انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي بيشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسي والله عز وجل يعطي. انت واخد بالك شيخ؟ والله عز وجل ايه؟ يعطي. يا ربنا هو اللي بيعطي، انما انا بوزع بس، لكن اللي بيعطي رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما يقول لك ده ياخد وده ما ياخدش، دي من عند ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مش من حقه ان هو يقول ده ياخد او ما ياخدش الا بوحي من الله عز وجل، سواء في كتاب الله او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. انما الصدقات ده قصر، انما قصر، خدت بالك. انما الصدقات ايه المقصود بالصدقات؟ الزكاه. انما صدقه التطوع مفتوحه، يعني اوسع، لان هي صدقه التطوع يبقى فيها مرونه كبيره خالص عن ايه؟ عن الزكاه المفروضه، اللي هي ركن من اركان الاسلام. فدي لها مصارف 8 ما ينفعش تصرف في غيرها. طيب، اول مصرف انما الصدقات ايه؟ للفقراء، ادي اول مصرف. والمساكين، ادي ده المصرف الايه؟ الثاني. طيب، العلماء اتكلموا كتير خالص في الفقراء والمساكين. البعض خلاهم زي بعض، والبعض قال لك لا الفقير احوج من المسكين، البعض قال لك لا العكس، المسكين احوج من الايه؟ من الفقير. طيب يا ترى التقديم والتأخير بين الفقير والمسكين مبنى على ايه؟ البعض قال عشان شدة الحاجة، فقر، شدة الفقر. البعض قال لا، ده مبناه على القوة والإعاقة. يعني واحد صحيح وواحد معاق. طب الصحيح ده هو مسكين ولا فقير؟ طب المعاق ده هو مسكين ولا فقير؟ خد بالك، شغلانة كبيرة خالص. لكن جمهور العلماء على أن هذين اللفظين يقعان تحت قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أعتقد ما فيش خلاف في المسألة. يعني إيه؟ يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني هنا ذكر الفقراء والمساكين مع بعض، يبقى الفقير له معنى والمسكين إيه؟ له معنى. خدت بالك؟ طيب لو ذكر الفقراء وحدهم تشمل الاثنين، تشمل الفقراء والمساكين. طب لو ذكر المساكين وحدهم برضك تشمل الاثنين، الفقراء والمساكين الاثنين مع بعض. واخد بالك؟ فعلى كل هذان المصرفان يتساويان في الايه، في الاعطاء. يعني ايه؟ تديهم الاثنين، لكن تبدأ بالأحوج، بالأحوج، سواء كان من جهة الإعاقة أو الصحة، أو كان من جهة القوة والضعف، أو كان من جهة الحاجة القليلة والحاجة الكثيرة. خدت بالك؟ بتبدأ عامة بالأحوج، سواء كان من ناحية المال أو من ناحية الصحة أو من ناحية الإعاقة أو القوة والضعف. سميته بقى فقير، سميته مسكين، سميه زي ما تسميه، المهم إن هما الاثنين كأنهم مصرف واحد في الحقيقة، ولكن الأولوية للأحوج أيا كان سبب الايه، سبب الاحتياج. انت واخد بالك شيخ؟ يبقى كده احنا ايه، يعتبر خرجنا من الايه، من المعركة الكبيرة اللي بين أهل العلم في التفريق بين الفقير والمسكين، لأن يعني لا يترتب عليها كثير فائدة في الحقيقة. يعني مسألة الفرق بين الفقير والمسكين فائدتها قليلة. طب خلينا عرفها، الفقير كذا والمسكين كذا، واخد بالك؟ ماذا بعد؟ هل ده هيبقى له أثر على الصدقة؟ لا، لأن انت الاثنين يستحقوا، صح؟ وانت كده كده هتبدأ بالايه، بالأحوج، انت واخد بالك؟ فبالتالي التفريق بينهم الثمرة بتاعته ضعيفة في الحقيقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أدي بندينهم، والعاملين عليها. العاملون عليها، مين العاملون عليها؟ المفترض يا جماعة إن في الدولة الإسلامية، خدت بالك، بيبقى فيه مؤسسة كاملة للزكاة، فيها إدارة، فيها موظفين، فيها عمال، فيها خزائن، فيها غفر، فيها جباه، الناس اللي بتروح تلم الايه، الزكاة من الناس، اللي كل من يعمل في هذه المؤسسة القائمة على شؤون الزكاة يأخذون راتبهم من اين؟ من الزكاة، وليس من بيت مال المسلمين. خلي بالك، ليس من بيت مال المسلمين. ليه؟ لان ربنا قال والعاملين عليها. طب والعاملين عليها، أنا دلوقتي بلم الزكوات، لميت 10,000 جنيه، أقول والعاملين عليها وجي حط في جيبي؟ لا، هتبقى خيانة للأمانة فورا. منفعش واحد يقول لك كتير من يسأل، يقول لك طب أنا دلوقتي في ناس بتديني فلوس أوزعها، وهم قال لك وزعها على الفقراء والمساكين، وأنا فقير ومسكين، أنا محتاج، هل يجوز أن أخذ منها؟ ده اللي ضميره حي بيسأل، لكن اللي ضميره ميت بياخد لوحده من غير ما يسأل، مش محتاج يسألك، لسه في حاجة إلى أن يسألك. واخد بالك؟ طبعا الإجابة إنه لا يجوز له أن يأخذ إيه منها، لكن نهمس في آذان المتصدقين جزاهم الله خيرا، ونقول لهم قبل أن تكلفوا زيدا أو عمرا بتوزيع الصدقات، سألوا عن حاله المادي، شوفوا ظروفه المادية عاملة إيه الأول هو، لأن ممكن أنت بتدي له بمئات الآلاف يوزعها وهو ما عندوش عيش في البيت، فتنة. أنا مش عايز أقول لك الكلام ده في فترة من الفترات حصل معايا أنا شخصيا، وده بيبقى امتحان من ربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ طب ليه أنت ما تسألش؟ طب ولو الراجل ده ما عندوش أمانة، خدت بالك، في أولاد وفي زوجة وفي كذا وفي كذا، ممكن هيمد إيده على الحاجة دي، هتبقى خيانة الأمانة، أنت كده بتفتح له باب شر. فدي مهمة جدا، أن أنت لازم تسأل عن اللي هيوزع دهوت، محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج، شوف غيره هو اللي يوزع. إنسان مكفي، سدت حاجته. طب والله أنا مش شايف الأخ ده هو راجل أمين وأنا واثق فيه ومحل ثقة بالنسبة لي وهيوزع، معلش اديله أنت بإيدك، قل له دي لك، قل له كده، قل له طلع له حاجة كده، قل له الحاجة دي بتاعتك أنت بس، بحيث أنك تكفيه، وبعد كده لما يجي يوزع مش هيبص للحاجة اللي إيه اللي وزعها، ولا عياله هيبصوا لها ولا أي شيء. نسأل الله العفو والعافية. الموضوع ده يا جماعة خطره شديد جدا جدا، وموضوع في غاية الأهمية صراحة، يعني احنا مقصرين فيه جدا، نسأل الله العفو والعافية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. طيب العاملون عليها ياخدوا من الزكاة، مش هو اللي يمدده وياخد، لا، الإمام أو الحاكم اللي كلفه هو اللي يصرف له مرتبه من الايه، من الزكاة. يعني مش يروح يلم الزكاة وياخد منها، لا، هو يلم الزكاة ويسلمها زي ما لمها بالأوراق بتاعتها اللي تثبت ان ديت زكاة وحصلها من الناس وعندهم كذا وخصم منهم كذا والكلام ده، الحسابات المعروفة دي، خدت بالك؟ وبعدين الإمام يطلع له مرتبه من هذه الزكاة، مش شرط من اللي هو لمها، لا، بتحط الزكوات على بعضها وإيه ويطلع له الايه الراتب بتاعه منها، خدت بالك؟ وليس من بيت مال المسلمين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يبقى ده المصرف الكام؟ الثالث، الرابع، صح؟ انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، صح كده؟ طيب المؤلفة قلوبهم يعني المؤلفة من التأليف والتقريب والتحبيب في الدين، أو كف الشر عن الدين. المؤلفة قلوبهم دول، مين اللي انت هتتألف؟ هو سيد في قومه له وجاهة معينة، أنت تعطيه حتى يحب الإسلام ويدخل في الإيه؟ في الإسلام. طيب هو سيد أو له وجاهة أو له تأثير وأسلم هو خلاص، بس إيمانه ضعيف، تعطيه تقوية ليه؟ لإيمانه. طيب لا، ده هو برضك أسلم وواجهه، بس هو وراه ناس لسه ما أسلمتش، هو له تأثير عليهم، بتعطيه عشان هم إيه؟ يسلموا، أنت واخد بالك؟ لا، ده كل ده تمام، ما فيش مشكلة، بس الرجل ده له وجاهة وله تأثير وما هوش مسلم ولا عاوز يسلم ولا أنا عندي أمل أنه يسلم، بس الرجل ده بيشنع على الإسلام ويحارب الإسلام ويقلب الأعداء ضد الإسلام، بنديله هو كافر ليه؟ اتقانه لشره، واخد بالك؟ إلى غير ذلك من المصالح. لو في أي مصلحة هتتحقق بإعطاء هذا الإنسان الذي تألفه تديله من الزكاة، لا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك. يبقى المؤلفة قلوبهم اللي انت بتديله عشان نفسه أو عشان غيره، عشان تعدي الخير إلى إيه؟ إلى غيره من خلاله، تمام؟ طيب ده مصرف من المصارف نص على القرآن، صح؟ وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به أبو بكر وعمر، ها، لم يعطي هذا المصرف، لم يعطيه من الزكاة. أعداء الإسلام وخاصة المستشرقون منهم يقولون احنا من حقنا نجدد الخطاب الديني. يعني ايه تجدد الخطاب الديني يا جماعة؟ قال لك يعني نلغي حاجات، هو سيدنا عمر لغى بند المؤلفة قلوبهم، خدت بالك؟ عطل، بيقولوا عطل هذا البند، وبعدين عطل الحدود، عطل الحدود، حد السرقة بالذات. ليه؟ هل عمر عطل فعلا الحدود؟ هل عمر منع بند المؤلفة قلوبهم؟ لا، في الحقيقة أمال اللي حصل، عمر لم يقم حد السرقة في زمان المجاعة، لان اللي بيسرق ده عنده ايه؟ عنده شبه جوع، انه جعان وبيسرق عشان ياكل. فادراء الحدود ده بالايه؟ الشبهات، ما عطلش. طيب المؤلفة قلوبهم ليه عمر ما ادالهمش؟ لان الاسلام كان في قوة وكان لا يحتاج الى هؤلاء. لكن لو عاد الناس الى ضعف من جديد كما نحن الان مثلا، نعطيه، نعطي المؤلفة قلوبهم، تمام؟ نعطيهم. فعمر لم يعطل الحدود ولم يمنع المؤلفة قلوبهم، ولكن لم يقم الحد، حد السرقة للشبهة، شبهة الجوع، ومنع إعطاء المؤلفة قلوبهم لقوة الإسلام في زمانه رضي الله عنه. واضح كده يا جماعة؟ وفي الرقاب، وفي الرقاب، يعني في الرقاب وضع هذه الايه، الاموال، اموال الزكاه في الرقاب. ايه الرقاب؟ الرقاب جمع رقبه، واخد بالك؟ والرقبه هي التي تكون مملوكه وتدفع المال لاعتاقها. يدخل فيها مين يا جماعه؟ يدخل فيها المكاتب. ايه المكاتب؟ فيه عبد عند سيده ملكه بفلوسه، وبعدين اتفق مع سيدي على عقد مكاتبة. ايه عقد المكاتبة؟ ان هتسيبنا نشتغل ونجيب فلوس وهنعتق نفسي، هنعتق نفسي. انت عاوز مني كم عشان تعتقني؟ عشان ابقى حر عاوز منك 100,000. خلاص اسمح لي ان انا اشتغل واجيب فلوس وعدي لك بالألف بالألف بالألف بالألف لغاية لما خلص ايه؟ خلص 100,000، ويبقى انا كده ايه؟ بقيت حر. طيب احنا عارفين ان العبد ده مكاتب، يجوز ان احنا ايه؟ نساعده من الزكاة في الرقاب. طيب في عبد مملوك ومش عارف يعتق نفسه، مفيش مانع ان انا اشتري العبيد دول من فلوس الزكاة وايه؟ واعتقه. خدت بالك؟ بغض النظر الولاء هيكون لمين؟ هيكون لي اللي انا اعتقتهم ولا هيكون لسيده الاول اللي هو بغض النظر عن ده؟ لكن الايه عامه ما خصصتش. من ضمن كمان وفي الرقاب فك الاسارة، يعني عندنا حصل قتال بيننا وبين اعداء الاسلام، وبعدين اسر منا من اسر من المسلمين. طيب احنا النهاردة داخلين في مفاوضات وعاوزين بقى ايه؟ نفك الاسارة دولت. خدت بالك؟ طيب اتفقنا على ان فك الاسارة ده يبقى في مقابل ايه؟ مال. المال ده ممكن ايه؟ يبقى من الزكاة عادي. انتوا معانا يا جماعة؟ وفي الرقاب ده المصرف الكام؟ الخامس. والغارمين، الغارمين من الغرام، من الايه؟ الغرام، إنه الغرم، إن هو غارم عليه ديون، عليه ديون. يعني راجل مثلا فقير واستلف عشان يأكل عشان يشرب، استلف الأمور الضرورية وعليه ديون، فهذا يأخذ من أموال الزكاة لسداد إيه؟ ديون. تمام؟ طيب واحد كان على معصية واستدان بسبب هذه المعصية، وبعدين ربنا تاب عليه وهيدخل السجن بسبب الديون اللي كانت عليه المعصية. وطبعا تعرف لو دخل السجن بعد ما تاب هتعرف ايه اللي هيحصل في السجن. فلو يعني تحققنا من توبته يبقى يجوز ان احنا نعطيه من الزكاة لسداد ايه؟ لسداد ديونه. طيب واحد استدان من اجل الكماليات، ها؟ استدان عشان يجيب شاشة وعشان يجيب فيلا كويسة وعشان يجيب عربية مش عارف ايه وعشان ايه وعشان ايه، وقول انا عليها ديون كتير ادوني من الزكاة. طبعا ده لا يجوز انك تعطيه من الزكاة، لان طبعا يعني هناك من هو احوج وليس هو من الايه؟ من مصارف الايه؟ من مصارف الزكاة. الذين يتورطون ويورطون غيرهم في الأموال الطائلة اللي بيقول لك أنا شغل لك فلوسك وهات وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده، وفي الحقيقة هو وسيط بين العميل والشغل اللي هو شغال، وهو ما يعرفش، فهو بيقعد يحسبها كده زي ما أنا قاعد كده مع نفسي مروق كده يقول لك أنا محتاج، طب أنا هلعب لعبة مش هخسر فيها حاجة، هاخد من زيد 10,000 جنيه وأقول له هشغلهم لك وأديهم لعمر، عمرو هو اللي هيشغلهم وأنا مش هعمل حاجة. طيب 10,000 جنيه دول هيكسبوا 2,000 جنيه، أنا أخد 1,000 على الجاهز من غير ما أعمل حاجة خالص وأدي الرجل التاني دوت إيه 1,000، يبدأ يلم بقى إيه عمرو يقول له بس هات لي ناس وبتاع، وهو عمال يلم له ناس وبالألوفات والمئات الآلاف والملايين، هوب عمرو راح مسافر. طب أنا يا جماعة متورط، ده أنا أخش السجن، ده أنا والناس راح تمسك في الناس، ما تعرفش عمرو، ما يعرفش إلا زيد، تعالى أنت اللي واخد من الفلوس وأنت اللي قال إنك هتشغلها. لا يا جماعة تبدأ بقى الفضايح تطلع بقى، لا ده أنا ما كنتش أنا اللي مشغلها، ده كانت مع فلان، طب أنت ما قلتلناش، خدت بالك؟ لا ده هو قال لنا من أول مع فلان، بس فلان ده إحنا ما نعرفهوش، ما شفناهوش ولا مرة، ما قعدناش معاه، طب هو ضامن ولا مش ضامن؟ بص وتخش في قصص، والموضوع ده متكرر جدا بقى أكل شيء حاليا، بقى أكل شيء، خدت بالك؟ كله بيضحك على كله، واخد بالك؟ فبالتالي عليه 300,000، عليه 2 مليون، عليه 3 مليون، هتدي له الزكاة ازاي ده؟ كيف تعطيه من الزكاة؟ ده انت لو اديت له الزكاة وأضعفها عشرات المرات، آلاف المرات، لن تسد دينه. طب والناس الفقراء اللي محتاجين ياكلوا ويشربوا وعلاج، ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه ما انت تلم الزكوات بالمئات الآلاف وتديها للي نصب ده او اتنصب عليه، والناس الفقيرة اللي فعلا محتاجة علاج ومحتاجة اكل وشرب ولبس وكساء وغطاء يتحرموا من الايه؟ آلاف الأسر ممكن تحرم من الزكاة بسبب هذا السفه وهذا الطيش، تمام؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعة، خدت بالك؟ طيب الغارم ده في مسألة بيذكرها الفقهاء، المسألة بيذكرها الفقهاء اللي هي ايه؟ واحد عليه ديون فعلا في الأمور الحاجية، الأمور اللي محتاجها، أكل شرب لبس، الراجل ده لو أنا اديت له الزكاة في إيده هياخدها يجيب بها لب وزداني، واخد بالك؟ ويجيب لحمة مشوية ويجيب مش عارف إيه، ومش هسد الديون، سفيه لا يحسن التصرف. قالوا في هذه الحالة يجوز قضاء الدين عنه، يجوز قضاء الدين عنه بدون الرجع إليه، خدت بالك؟ لأن أنت لو اديت له الفلوس مش هيقضي الدين اللي أنت مديره عشان الدين، مش هيقضي الدين وهيصرفها في الفاضي وخلاص. قال لك هذه المسألة إنه يجوز إن إن إن أنت تسد عنه الإيه؟ الدين ده. طيب أنا ليا فلوس عند زيد وعاوز أطلع زكاتي، هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟ لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة. طب ينفع أديله فلوس الزكاة وأقول له ممكن تسددني منها؟ لا، أنت أقول له ممكن تسدد ديونك وأنا منها، ما تصرحش بإن هو يديني يسد لك أنت، قول له سدد ديونك منها، خدت بالك؟ واحد مثلا لا يحسن التصرف، محتاج يصوب بيته، محتاج مثلا جهاز لبنته، محتاج كذا محتاج كذا، وانت بتدي له الزكاة وانت ما تضمنش انه هيعمل ده، ممكن تقول له لو حبيت توكلني في ان انا ايه اصب لك بيتك او اعمل لك المصلحة دي براحتك، لو اردت يبقى يوكلك، تبقى انت كده في الحالة ديت ايه اختلفت اليد، بقيت انت وكيل، وكيل عنه في ايه؟ في صرف هذه الزكاة في مجراها الصحيح، تمام؟ طيب والغارمين، ادي الغارمين عرفناها كده. طيب في صورة من صور الغرم اللي هي الحمالة، بيسموها الحمالة، الحمالة دي صورتها ايه يا جماعة؟ في عيلتين متعاركين مع بعض، خد بالك، وبعدين يخشى ان يحصل قتل، يحصل دماء وتحصل مصايب وبلاوي، فالناس اللي بتصلح الوجهاء اهل الخير اللي بيسعوا في الإصلاح بين الناس، بعد ما بحثوا الموضوع وتفاوضوا وسيارة راحت وسيارة جت، وصلوا في النهاية إن الناس دي مش هتصطلح إلا بمال يأخذه أحدهم أو كله، واخد بالك؟ يعني إيه؟ هم متعاركين عشان فيه مثلا 5000 جنيه، ده اقول له ليه عندك 5000 جنيه؟ قول له مالكش، لو ما جبتش ال5000 اللي عندك هولع في بيتك. والتاني يقول له طب بس ولع في بيتي كده وانا هموت لك عيالك كله، وكل واحد له عيل وراه. طب يا جماعه ايه المشكله؟ الراجل بقى لاهل الخير ده والناس اللي معاه، ايه المشكله يا جماعه؟ الراجل ده ايه يا عم؟ ليه 5000 جنيه ماشي؟ لا ملوش. انت يا عم مش هتدفع ال5000 جنيه له؟ قال ما مش دافع ده ملوش. قلت طب عليك انت، انا هديله ال5000، ما تشغلش بالك انت. انت يا عم مش ليك تاخد 5000 بتوعك وخلاص مالكش دعوه بيه، انا هديهم لك. يبقى الراجل راح مطلع من جيبه 5000 وراح مديهم للايه؟ للراجل، واصطلحوا وحبوا على راس بعض وشربوا الشاي مع بعض واتحلت المشكله دي، بيسموها الحمال. قالوا هذا الرجل الذي اصلح بينهم حتى لو كان من اغنى اغنياء المسلمين يجوز له ان ياخذ من الزكاه بقدر ايه؟ بقدر ما تحمل، بقدر ما اعطاهم فقط. ليه؟ حتى نساعده على ذلك. جماعه لما يبقى قاعد في قاعده كده وراجل بيحكم بشرع الله عز وجل وخلاص بدا يعني نفدت الحيل، مفيش الا الفلوس، وهو عارف انه لو دفع فلوس هتجيله هيدفع صح؟ طب لو عارف انه دفع فلوس ومش هتجيله وناس هتنقتل وناس هتموت ممكن يبخل. يقول لك انا كل مره هنقعد ندفع ما ان شاء الله يولع عفوا. خدت بالك؟ فهذا يجوز له ان ياخذ من الزكاه ما دفعه لهم حتى ولو كان يعني اغنى اغنياء المسلمين، بس ياخذ بقدر ما ايه؟ أد الغارمين خلاص؟ والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله السبيل هو الطريق. في سبيل الله أي طريق الله عز وجل. طيب في علماء بيقولون في سبيل الله يعني جميع أوجه البر، جميع أوجه الخير. تمام؟ طيب القول ده يا جماعة يعني بيترتب عليه حتى ولو لم يقصد صاحبه، بيترتب عليه طعن في بلاغة القرآن الكريم. فهو ما يقصدش، لأن في علماء قالوا ذلك فعلا، أن في سبيل الله أوجه البر المستشفيات والطرق وإلى آخره. فطبعا بيترتب عليه حتى ولو لم يقصد صاحب أصحاب هذا القول، بيترتب على هذا القول الطعن في بلاغة القرآن. ليه يا جماعة؟ السؤال لو قلنا إن في سبيل الله جميع أوجه البر، طيب أليس إعطاء الفقراء برا وهو في سبيل الله؟ أليس إعطاء المساكين برا وهو في سبيل الله؟ خدت بالك؟ أليس كل المصارف الثمانية دي من باب البر وهي أيضا في سبيل الله؟ فكان من الأولى أن يقال في غير القرآن إنما الصدقات في سبيل الله فريضة من الله، وما كانش في داعي أبدا لتعداد هذه الأصناف الثمانية. فكون عددت هذه الأصناف الثمانية وذكر منها في سبيل الله، إذن هذا دليل على أنه معنى مخصوص، اللي هو إيه؟ اللي هو الجهاد في سبيل الله، سواء كان جهادا بالسيف والسنان أو جهادا بالكلمة واللسان. واخد بالك؟ اللي هو طلب العلم الشرعي، وجمهور العلماء قال ذلك، قال ان طالب العلم الشرعي ياخذ من الزكاه من بند في سبيل الله باعتبار ان هو جهاد بالايه؟ باللسان. جهاد باللسان. وان كان في الحقيقه غالبا طالب العلم الشرعي لا يحتاج الى هذه الزكاه الا اذا كان فقيرا او مسكينا، يبقى حتى على الاقل ياخذها من باب الايه؟ الفقر او المسكنه. واخد بالك؟ طيب وفي سبيل الله وابن السبيل اللي هو رقم 8 ده، ابن السبيل ابن الطريق. ليه سمي ابن الطريق؟ انت عارف ان الطريق طويل جدا، ولو انت وقفت ونظرت من بعد ربما لا ترى شيئا، لكن لو ادمت النظر خرج لك انسان ظهر على مرمى البصر. انسان ده بيبقى حته صغيره كده، كل ما يقترب منك يكبر يكبر يكبر يكبر. ده جالك منين؟ من الطريق، فكأن الطريق هو الذي ولده، فكان ابنا للسبيل، ابن الطريق. خدت بالك؟ طيب ابن السبيل ده هل الطريق بيلد؟ لا، هو نسب إليه مجازا باعتبار أنا ما عرفتوش إلا من الطريق. طب ابن السبيل ده يعني المسافر اللي هو جاي من بلد بعيدة، وبعدين هو غني في بلده غير محتاج، وجاي فلوسه وعمل حسابه تمام التمام مظبط حاله، وبعدين حصل ظروف ان مثلا الاسعار غالية، فبالتالي خلصت فلوسه على الاكل والشرب والمواصلات، ان اتنشل اتخذت فلوسه، ان العملة بتاعت بلده مختلفة عن العملة اللي هو فيها، فبالتالي ما فلوسه خلصت ما تحملتش الفرق ده بتاع العملات، لأي سبب من الأسباب يأخذ من ايه؟ من مال الزكاة. ده الكلام ده إذا كان هو مثلا جاي من بلده وعدى على بلدنا. طيب الذي ينشئ سفرا، أحد قاعد ساكن هنا جارنا وعاوز يسافر. طيب أنت هتسافر ليه؟ مش لاقي شغل، أدور على شغل، معيش فلوس أسافر. هل ده ياخد فلوس من الزكاة يروح يسافر يشوف شغل؟ لا طبعا، دور على شغل هنا، لو تجيب لك شوية حاجات وتبيعهم قدام المسجد ولا على الكوبري ولا أي حاجة ومشي نفسك. لكن لو كان يحتاج إلى سفر لعلاج، يعني العلاج بتاعه مش موجود هنا، لو موجود هنا خلاص ما تسافرش، لكن علاجه فعلا في إجماع إن هو مش موجود هنا ولازم هيسافر ببلد أوروبية مثلا عشان يتعالج، أو أمريكا أو كده، ومعهوش فلوس، هل يجوز إن احنا نعطيه من الزكاة ليسافر للعلاج؟ يجوز، يجوز إن احنا نعطيه. تمام؟ وابن السبيل. طيب الآن يا جماعة ممكن يبقى جاي من بلد بعيدة فعلا وحصل ظروف وفلوسه خلصت أو راحت، لكن الآن ممكن في الحوالات، واخد بالك؟ ممكن يبعت له حوالة، ممكن قرض، ممكن عن طريق البنك، ممكن معاه فيزا اللي هي مش بتشترط الشرط الربا بتاع 55 يوم ده، خدت بالك؟ في موبايل كاش، في وسائل كتيرة جدا. لو عنده وسيلة تمكنه من الحصول على مال من ماله حتى لو كان في بلد بعيد، يبقى ده لا يجوز ان ياخذ من الايه؟ من الزكاة. ولذلك النهارده في هذا العصر موضوع ابن السبيل ده يكاد يكون منعدما الا اذا كان في بلده فقيرا. يعني ايه؟ لو هو في بلده فقير وجي هنا ومحتاج ده ممكن، انما واحد غني في بلده ويجي هنا ويحتاج صعب جدا. ده مش هقول لك، ده هو هيتصل يبعتوا له على الموبايل كاش مش عارف ايه، يبعتوا له على بنك كذا، يبعتوا له على البريد، خدت بالك كده، واخد بالك، يبعت له على الفيزا، يعني هو معاه فيزا بيحول له عليها. المهم في وسائل كتيرة جدا يستطيع انه ايه يأتي بمال من ماله من بلده على بعدها، يبقى ده ما ياخدش. انما امتى ابن السبيل يستحق؟ اذا كان محتاجا للوصول الى بلده وليست عنده إمكانية أن يحضر مالا من ماله، يبقى في الحالة دي هو ده اللي يأخذ من الايه؟ من الزكاة. طيب هنا يا جماعة المصارف دي نبص فيها بسطة كده، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ده كده بياخد من أجل ماذا؟ من أجل نفسه، ليه؟ هو لإصلاح حاله. طيب والعاملين عليها، يبقى من أجل نفسه وغيره، صح؟ وفي الرقاب من أجل إيه؟ غيره، خدت بالك؟ والغارمين من أجل غيره، خدت بالك؟ وفي سبيل الله من أجل غيره، وابن السبيل من أجل غيره. يبقى مصارف الزكاة هذه في الأساس بتقوم على أمرين أساسيين، ها؟ إصلاح نفسك وإصلاح مجتمعك، واضح كده؟ إصلاح النفس وإصلاح الإيه؟ وإصلاح المجتمع. تمام؟ طيب هنا يا جماعة في تنبيه مهم جدا، ما هو؟ هذا التنبيه بالنسبة لزكاة الفطر. هل زكاة الفطر تكون لهذه المصارف الثمانية؟ لا. أمال إيه؟ تكون لمصرفين اثنين فقط، هما الفقراء والإيه؟ والمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، ها؟ طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإيه؟ وطعمة للمساكين. يبقى زكاة الفطر مخصوصة بهذين البندين فقط، المصرفين اللي هم الفقراء والإيه؟ والمساكين، فريضة من الله. فريضة منصوبة. ليه منصوبة؟ إما على المفعولية لفعل مقدر تقديره فرض الله فريضة، خدت بالك، وإما على أنها حال، خدت بالك، يعني إنما الصدقات والفقراء حالة كون ذلك إيه؟ فريضة من الله، والله عليم حكيم. التذييل ده جماعة في منتهى العظمة. ليه؟ لأنه بعلم، بيتكلم بعلم، يعلم المحتاج من اللي مش محتاج، ايه اللي فيها المصلحة، ايه اللي فيها المضرة، وحكيم حيث وضع كل شيء ايه في موضعه، واخد بالك، حيث وضع كل شيء في موضعه. عشان كده كانت الآية دي يا جماعة ردا على ايه، على المنافقين اللي عاوزين ياخدوا الفلوس في كرشهم هم وما لهمش دعوة بحد. ربنا قال لا، ده فيه تشريع، ده ياخد وده ما ياخدش، ده ياخد وده ما ياخدش. وبهذه المناسبة نختم بهذا التنبيه، وهو بداية أرباع المصاحف. احنا عارفين ان اللي قسم المصاحف المصحف الى اجزاء، والجزء الى حزبين، والحزب الى ربع أربعة أرباع وكده. فبالتالي في المصحف معلوم علامة ربع عند قوله تعالى إنما الصدقات، بداية الآية رقم 60، إنما الصدقات الفقراء والمساكين. وقد رأيتم مدى ارتباط هذه الآية بما قبلها. طيب أنا النهاردة بنصلي إمام وبنقرأ ربع في الركعة في التراويح مثلا، ها، أبدأ منين وأقف فين؟ هل نقف كده عند إنا إلى الله راغبون وبعد كده ركع على جنب نبدأ إنما صدقات؟ لا، الأولى خلاف ذلك، لأن كده في تعلق شد في المعنى. ما أعمل إيه؟ أخذ الآية دي معايا رخ، وقف إيه؟ والله عليم حكيم. وركع جاء أبدأ إيه؟ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو إيه؟ هو أذن. زي ربع ليسوا سواء، ليسوا سواء، دي بتتكلم عن أهل الكتاب، خدت بالك، بتقسمهم لقسمين، منهم المؤمنون وأكثرهم إيه؟ الفاسقون. بدأ يتكلم عن الفاسقين، خدت بالك، بمعصى لغيت بمعصى وكانوا إيه؟ يعتدون. وبعد كده قال لك ليسوا سواء، يعني مش أهل الكتاب كلهم كده، أمال إيه؟ ده في المؤمنون من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره. بدأ يتكلم عن صفاته، ورجع يتكلم عن الذين كفروا تاني اللي هم الفاسقون اللي هم أهل الكتاب اللي ما أمنوش. يبقى الأولى أن بدأت القراءة تكون منين؟ يا إما من أول كنتم خير أمة عشان تجيب الموضوع من أوله بتاع أهل الكتاب، يا إما تخلص قصة أهل الكتاب خالص وتبدأ بقى بالقراءة من أول غزوة أحد، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يرونكم. أنتوا فاهمين يا جماعة؟ أنتوا واخدين بالكم؟ عشان بس اللي بيصلي في التراويح ياخد باله من المعنى، يقدم المعنى على علامة الربع، واخد بالك؟ وفي عدد من الأربعة مش كتير بس فعلا يحتاج إلى نظر. زي لهم دار السلام، لمين؟ لمين؟ لأهل الجنة، لهم دار السلام عند ربهم. هل ينفع نبدأ بلهم دار السلام؟ ما ينفعش. أنا أخدها مع الربع اللي فات، والربع الركعة اللي جاب ده من أول إيه؟ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. كان في موقف في بعض المساجد، كان نظامهم إيه في التراويح؟ ياخد ربع، يعني أول آية في الربع في كل ركعة، هو خاتم القرآن الراجل، ويجي كده ياخد القرآن بالترتيب، بدل ما يقرأ الجزء كله كل ركعة ربع، لا بياخد أول آية في كل ربع ويجي راكع آية واحدة ويجي راكع ويعد على القرآن كله بالطريقة على الأجزاء كلها بهذه الطريقة. خدت بالك؟ فالمهم كان شيخ بيعلق بيقول كلمة في التراويح بيقول يا جماعة ينفع وادي الشيخ فلان اهو يجي في الركعة الأولى يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ويركع. والركعة الثانية يقول إيه؟ لهم دار السلام عند ربهم. طب إذا كان دول لهم دار السلام عند ربهم أمال المؤمنون يروحوا فين؟ خدت بالك؟ فدي مشكلة، دي مشكلة فعلا. مسألة البداية والوقف والابتداء ده يعني مهم جدا الإمام يهتم به، وانت بتستطيع انك تقيم الإمام من خلال وقفه وابتدائه. يعني إذا كان في استفسار في الآيات قبل أن نختم، حد عنده استفسار في الآيات نفسها؟ غارمين أو لا لو سمحت، هل يدخل من ضمن الغارمين اللي لأن مثلا دية إنسان ميت مقتول يدخل من الغارمين ده؟ الأخ بيسأل عن موضوع الدية، جمع الدية. طبعا الأصل يا جماعة أن جمع الدية على العاقلة، اللي هي كل من يمت للقاتل اللي بصلة، اللي هم الأقارب والأصهار وكده. خدت بالك؟ فطبعا ده بيلم الدية، الرجل التاني متطوع بيلم الدية مش من الغارمين طبعا، لأنه ما دفعهاش، يعني هو ما راحش دفعها وبعد كده بيلمها، لا ده هو بيلم عشان يدفع الدية. واخد بالك؟ والله اعلم ده ما يدخلش في الايه في الغارمين، لكن برضو اهل المقتول لابد يكونوا مراعين لواقع الحال. بمعنى النهارده الدية مثلا ممكن توصل 2 مليون جنيه على اعتبار 100 ناقه على اختلاف ايه اصنافها. طب النهارده مين اللي هيدفع مليون اصلا؟ فممكن يصطلحوا على مبلغ يضلع القاتل وما يعجزهوش، يعني لما مثلا يحصل عفو جزئي مثلا يقول لك طب خلاص هتدفع 500,000 تطلع تنزل بقى تجيبه، هو مش قادر يجيبه، بس اكيد قدرته على احضار 500,000 اسهل بكتير جدا من انه يحضر ايه 2 مليون، وفي نفس الوقت ما تتسائلش معاه عشان ما يتجرأش على الايه القتل، خلاص انا هنروح نقتل وندفع 100,000 وخلاص. واخد بالك؟ يعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله.